Oh,

أجل. يا رب يا رب يا رب يا رب. Gracias. الله يا دكتور الله يا الله هو أكبر الله هو Come on. أكبر. الله أكبر. عشان الله. الله أكبر. الله أكبر. إذا أتقم قصبتهم Oh, أنا صاحب النعم. Thank you. دام سافر بكره عايز يسمع يا دكتور يا غالي يا دكتور يا عم يا دكتور الذين

Burn.